إذاعة بريدة تقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مالك بن أنس عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مالك هو إمام دار الهجرة، ولد سنة 93، وهو أحد الأئمة الأربعة الذين اتفق العلماء على هدايتهم ودرايتهم وعلى إمامتهم وتلقي أقوالهم. وقد اشتهرت مذاهب كثيرة ومتعددة، غير أن هذه الأربعة حظيت بالقبول أكثر من غيرها. أولى هذه المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذي ولد 80، وتوفي 150. مالك هو الثاني، ولد 93، وتوفي 79. ثالث الشافعي رحمه الله، الذي ملأ الدنيا علما وفقها، وكما قال عنه أحد العلماء: هو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة 150، ولم يعد طويلا رحمه الله، عاش 54 عاما لا غير. توفي 400 بعد 200. الرابع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولد 64، وتوفي 41. ذكر الإمام سفيان وأحمد وابن تيمية وطائفة من العلماء بأن مالكا رحمه الله هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وجماعة من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكداد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد ذكر الإمام الخلال رحمه الله عن الإمام أحمد بأن الراجح من هذا الخبر وقفه، ولكن له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. روى مالك رحمه الله هذا الخبر عن طلحة ابن عبد الملك، ولم يروي مالك عن طلحة ابن عبد الملك سوى هذا الخبر، وطلحة ابن عبد الملك ثقة. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: كان طلحة عندنا ثقة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء الذين اشتهرت روايتهم في المدينة، وهو متفق على إمامته وجلالته وعظيم منزلته، وكان له الفتية وله المرجع وله نحو من 200 حديث. روى هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج ذكرا غيرها. ولدت عائشة على الصحيح قبل الهجرة بثمان سنين، ولدت عائشة على الصحيح قبل الهجرة بثمان سنين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة ونصف، ودخل بها بعد الهجرة بسنتين، وقيل بأقل من هذا. تزوجها وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز عمر عائشة 18 عاما، وتوفيت رضي الله عنها 58، وصلى عليها حفر الأمة وحافظها أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا كما تقدم من أفراد البخاري عن مسلم. النذر هو إلزام المكلف المختار نفسه بعبادة. منهم من يزيد فيقول: لم يجبها عليه الشارع. الصواب أن تلزم ولو وجبها عليه الشارع فيزداد الوجوب ويتأكد أكثر منه لغيره. صواب من النذر هو إلزام المكلف المختار نفسه بعبادة بقول أو ما يدل عليه، فليس بلازم من النذر أن يقول: لله علي نذر. لو قال: لله علي أن أفعل كذا وكذا، لكان هذا نذرا يجب الوفاء به. وفرق بين ما التزمه لله وبين ما التزمه بالله. الذي التزمه لله أعظم من الذي التزمه بالله. من الأول قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فهذا أمر التزمه لله، والآخر التزمه بالله. فالأول يجب الوفاء به في كل حال ما دام قادرا. والنذر إما يكون نذر تبرر أو نذر لجاج وغضب. فنذر التبرر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا وكذا، يريد أن يؤدي محض قربة دون أن يعلق هذا بأمر. ومنه على الصحيح أن يقول: لله علي كذا وكذا حيث شفى مريضه، بخلاف نذر اللجاج والغضب كأن يقول: لله علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا. فهو يعلق النذر بحصول أمر. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم النذر. منهم من قال بالتحريم، وهذا قول طائفة من المحدثين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، متفق على صحته. ومنهم من قال بأنه مكروه، النذر مكروه. ومنهم من قال بأنه مباح. ومنهم من ذهب إلى التفصيل وهو الصواب. فالذين يقولون بأن النذر محرم في نظر، يعني كيف يكون محرما فإذا نذر والتزم صار عبادة وقربة لله جل وعلا. ومنهم من يقول بأن النذر مكروه، وهذا في نظر أيضا كيف يصبح الشريعة أمرا أوله مكروه وآخره قربة وعبادة. والصواب أن النذر في تفصيل، إذا نذر لله جل وعلا قربة أو أمرا أراد أن يؤديه دون أن يشرطه بشرط فهذا عبادة، من وثق من نفسه القيام بذلك فلا حرج أن ينذر لله جل وعلا، لقول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ولقول الله جل وعلا يوفون بالنذر، ولقول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية الأولى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ظاهر الآية الثناء على الذين ينذرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينذرون ولا يوفون كما في حديث عمران. فإذا التزم نذرا لله فيقول لله علي أن أذبح حجابا قربا لله جل وعلا، والعبادة التزمها بنفسه ولم يجبها عليه الشارع فيستحب أن يفعل ويندب أن يفعل هذا، إذا لم يقرن ذلك بأمر أو بشرط خشية أن لا يؤديه. فإن قيل ألا تعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فيقال لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن النذر علم، قال إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإن يستخرج به من البخيل، فالبخيل يستخرج به لأن نذره وعلق بشرط، ولا فالبخيل لا يمكن في الغالب أن ينذر قربة مستقلة، لو أنه لأنه لو رأى ينذر قربة مستقلة لتصدق دون أن يعلق هذا، وبدأ دون أن يعلق هذا بنذر أو حرف أو عهد أو ميثاق أو غير ذلك. النوع الثاني هو نذر اللجاج والغضب والمعلق، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نقول الصواب بأنه مكروه فيعلق نذره بشرط، لأنه لا أراد يوفي لكن علق لعله يرجى يحصل هذا المطلوب، فقد يحصل وقد لا يحصل، ثم إذا حصل قد يوفي وقد لا يوفي، لأنه ما أراد التقرب لله جل وعلا في هذا الأمر. والعلماء مجمعون على أنه من نذر لله جل وعلا نذر طاعة فإنه يجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بذلك، إذا نذر طاعة أو نذر نذرا مكروه مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال حافظ بن حجر هذا أهم من أن يكون واجبا أو مستحبا، فيطيعه هذا على الوجوب، وهذا محل إجماع من الفقهاء. فإذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس وجب عليه أن يصوم هذا اليوم، وإذا قال لله علي إن لم أفعل كذا وكذا أن أنحر بدنه، فإذا لم يفعل هذا الأمر ما لم يكن معصية فعليه أن ينحر بدنه، إذا عجز أن ينحر بدنه فكفارة النذر كفارة يمين، النبي صلى الله عليه وسلم شبه كفارة النذر بكفارة اليمين، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أكفر أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن صام في كفارة اليمين ثلاثة أيام، ويجب في ذلك التتابع في أفضل قوله الفقهاء، وهو قادر على الإطعام فلا يجزئ في أفضل قولي العلماء، لأن الله جل وعلا قضى إطعام عشرة مساكين من أوسط مطعمون آليكم إلى أن قال الله جل وعلا لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالذي يجد الإطعام ليس له أن يصوم، فإذا صام وهو قادر على الإطعام فيجب عليه أن يعيد هذا وأن يطعم. وإذا قال العبد لله علي، إذا قال لزوجه لله علي إن خرجت فأنت طالق، لله علي إن خرجت فأنت طالق، وكان يقصد من ذلك تهديدها ومنعها من الخروج. فهذا يسمى نذر الوشاة، وهو الذي يقصد منه الحث على فعل شيء او المنع من فعل شيء. فاذا كان يقول هذا منعا للزوجة من الخروج، فحينئذ هو مخير بين ان يكفر كفارة يمين وبين ان يمضي ما نذر بحيث ما تخرج ابدا، بحيث ما تخرج ابدا. ومثل ذلك الشرط، اذا قال لزوجته ان خرجت فانت طالق، ولا يقصد طلاقها، يقصد تهديدها، فان خرجت لا تطلق. واذا لم يمضي الشرط فيمنعها من الخروج فله ذلك، ولكن لو خرجت وكان يقصد تهديدها صحيح ان نقول كفر عن يمين. لكن لو اراد الامرين، اراد يمنعها ويذكرها، وفي نفس الوقت اراد ان خرجت فهي طالق، او اراد يطلقها بمجرد خروجها ولا اراد ان يمنعها، فالاول قد يقال بانه من اللجاج لانه قصد الامرين فيغلب احدهما على الاخر. اما الاخر فقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى لأنها إذا خرجت تطلق حينئذ، ولكن هل هو يرجع في ذلك؟ كما لو قال لزوجته لله علي إن خرجت فأنت طالق، ثم ندم، قال هذا ليس وقفا، ندم، أراد يرجع في هذا. حقيقة لم أقف على قول أحد من الفقهاء في هذه القضية، إلا أنما وقفت على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجب أن يلتزم هذا، وأنها لا تخرج وإن خرجت فهي طالق. ولكن أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في باب الأيمان والنذور أنه ما في أمر في الشرع إلا جعل الله جل وعلا فيه فرجا ومخرجا، فإذا نذر نذر معصية فإنه لا يفعل ذلك كفر كفارة يمين. ففي هذه الحالة قد يقال إلحاقا وقياسا بأن الله جل وعلا قد جعل له فرجا ومخرجا، فحين ندم فإنه يكفر عن يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا قد يقال به وتبحث هذه المسألة في أكثر من هذا، لأنني إلى الآن لم أقف على قول عالم قال بهذا القول، وإن كان أصول شيخ الإسلام تقتضي هذا القول، وقال بغض هذا الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا قصد الأمرين فلا إشكال في حدود علمه بأنه يكفر كفارة يمين، أو قال ذلك شرطا. وكذلك إذا غضب تشاجر مع زوجته، أو تشاجر مع صديقه، أو تشاجر مع قريبه، فقال لله علي ألا أدخل بيتك، وقال لزوجته لله علي ألا أراجعك، وقال لزوجته آخر لله علي إلا ما أفعل كذا وكذا فأنت طالق، وقال هذا وقت غضب. فالصواب أن الغضب مانع من انعقاد النذر والحلف، صواب أن الغضب مانع من انعقاد النذر والحلف، ولكن هذا ليس لكل غضب، إنما هو للغضب الذي لا يستطيع أن يملكه، هو ملكه ولم يملكه، ولفظ دون أن يحدث لفظه، ولو حدث لفظه ربما يتأثر نفسيا، لأن الغضب ثلاثة أنواع، هذا النوع الثاني مع الغضب، النوع الأول الذي يكون بمنزلة السكر لا يدري ماذا يقول الصاحب، النوع الثالث الذي هو مجرد غضب يستطيع أن يتنفس ولكن أراد أن يوقع تنكيلا بصديقه أو تنكيلا بزوجته. وإذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء بذلك إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصر. إذا قال لله علي أن أشرب الخمر هذا نذر معصية يحرم الوفاء به إجماعا. إذا قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أنحر للبدوي فنقول هذا نذر معصية، نذر شرك، والنذر لغير الله شرك أكبر. لو قال لله علي أو للبدوي علي إن شوفي مريضي أنا أنحرها، لا، هذا شرك من جهتين. وإذا قال لله علي يتقى الله مريضي أن أتقرب للبدوي وأنذح له، فهذا شرك لله جل وعلا، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. من صرف العبادة لغير الله جل وعلا فإنه مشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الضالين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أضرب فلانا، هذا عذر معصية لا يجوز وفاؤه. وإذا قالت المرأة لله علي إن شفيت من المرض أن أصوم يوما في الحيض، هذا عذر معصية لا يجوز الوفاء به. أو قال آخر من ذكر أو أنثى لله علي إن شفيت أو توفي مريضي أو عدت من السفر أو عاد فلان من السفر أن أصوم يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا نظر معصية لا يجوز وفاؤه به. عيد الفطر له يوم واحد، أما الأضحى فثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، المجموعة أربعة أيام، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامه الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر في عيد الأضحى. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث لبيك الهذلي. فإذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا محل إجماع من العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان للفقهاء. القول الأول قول الجمهور بأنه لا كفارة عليه، والجمهور يقولون بأنه لا يثبت دليل في البر، والأصل عدمه، ولأنه نذر معصية فلا كفارة له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي نذر أن يصوم فلا يفطر وأن لا يتكلم وأن لا يستغل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستغل وأن يصوم، ولم يأمر بكفارة يمين. رواه البخاري وغيره. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد والثوري وإسحاق إلى أن من نذر نذر معصية فلا يفي بذلك، وهذا محل إجماع، وكفارة ذلك كفارة يمين لحديث عائشة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين، ولكنه معلول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح هذا الخبر، ولو شاهد من حديث عمران ولا يصح أيضا. ويستدل لذلك بحديث عقبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا يشمل نذر المعصية ويشمل غيره. إلى حدث عن الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء واجب على كفارة يمين، إلى حدث أو إذا نذر نذر معصية فلا يجب يفي بذلك ويكفر عن يمينه، إذا نذر له طاعة وحدث أن يفي بذلك يكفر كفارة يمين. هذا الصواب من قولي العلماء. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق خالد الحزة أو عفوا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا دبوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الذي يملك ابن آدم هذا الكتاب الصحيح مثل أن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، هذا لا يملكه، لا يملك أن يعتق عبد فلان. وكفارة يمين على الصحيح. إذا أراد أن يوفي بنذر فليس له أن يوفي بمكان في وثن أو كان الجاهلية يعبد، أو سبق أنه في وثن كان الجاهلية يعبد، أو في عيد من أعياد أهل الجاهلية. هذا الباب هو يعتبر من الأبواب المهمة عند الفقهاء، لأن بعض الناس ينذر ولا يوفي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أناس يأتون في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أناس ينذرون ولا يوفون، وهذه خصلة سيئة. فإذا نذر وجب الوفاء بذلك، فإذا لم يفي كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استفاض هذا الأمر في مجتمع أصبح هذا علامة على قرب الساعة وعلامة على قلة الخير في هؤلاء وعلامة على الشر في هذا المجتمع، لأنهم ينظرون ولا يفون. والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا الله عرضة لأيمانكم، والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، أي لا تدعوها بغير تكفير. وقيل لا تحلفوا، فإذا حلفتم وحلفتم فأوفوا، ومن لم يفعل كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويستحق في ذلك العقوبة. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم فضله دخلوا به وتولوا عنه فأحفظهم نفاقا في قلوبهم. فهذه خصلة من خصال المنافقين، لأن من صفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. هذه خصلة من خصال المنافقين، وهذا هو السر في كون جماعة من الفقهاء يكرهون النذر، فقد ينذر ولا يستطيع الوفاء بذلك. وقد تقدم قبل قليل التفصيل في النذر، أن لو أنشأ النذر قربة لله جل وعلا فهو لا يفعل ذلك إلا هو يريد أن يفيها بهذا الأمر. أما إذا علق على حصول أمر فأريد أن يحصل الأمر، وقد يحصل ثم بعد ذلك يدخل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل. مسألة النذر، إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس ففات هذا اليوم، قال جماعة من الفقهاء يقضي يوما غيره، وقال أصحاب الإمام أحمد إذا قالت المرأة لله علي أن أصوم وأنا حائض هذا نذر معصية، قال تستبدل هذا اليوم بيوم آخر، تستبدل هذا اليوم بيوم آخر، قيل ولا كفارة عليها حينئذ، وإذا لم تستبدل على القول الآخر فعليها الكفارة. صلى الله لنا ولكم التمثيل التوفيق. أنظر بعض أسئلة الإخوة. ألف يقول إذا ما القول في حديث الرجل الكبير إسرائيل نذر إسرائيل فقيل لا رأي أنت فأمره بالرسوب ولنلقى الكفارة. نعم هذا من جلة القائلين بذلك، ولكن إذا لم تذكر كفارة في هذا الخبر فقد ذكر كفارة في حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين. وأنا أشرت إلى الكلام، قلت ذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي لأنه لا كفارة، ذهب أحمد والثوري وإسحاق لأنه فيه كفارة والصواب. أرسل الأخوة على أسئلة قد لا تكون واضحة. ألق يقول بسم الله أحبكم أحبة الله خير تنفيذ، يقول ما الصحيح في جلسة الاستراحة في الصلاة مع العلم أنني أرى كثيرا من الناس يعمل بها؟ جلسة الاستراحة في الصلاة هي من المسائل المختلف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهي لا تكون للقيام من الأولى للثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، فقد ذهب إلى القول بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد في آخر الروايتين عنه، وذهب مالك وأبو حنيفة والرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه تعالى إلى أن جلسة الاستراحة لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر عمره، لأن الذي نقل عنه جلسة الاستراحة هو مالك ابن الحويرج، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهذا الذي نصر ابن تيمية رحمه الله وتلميذ العلامة ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد. القول الثاني في المسألة أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري من طريق خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرج رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ومالك بن حويرج هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، تفرد به البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم. وهذا هو الصواب من قولي الفقهاء بأن جلسة الاستراحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع فعلها لكبر أو غيره، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من أجل الكبر. أما قول من قال بأن مالك بن حويرج قد علم السنة في آخر حياته، فينبغي أن نعلم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63، ومثل هذا الشيء يقدر على أن يقوم دون أن يجد جلسة الاستراحة. فكيف يجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي قوة أكثر من قوة غيره؟ وتأمل في أبناء 63 في هذا العصر يقدرون على ذلك دون مشقة، مع أن الواحد منهم لا يمكن يقارن بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يمكن أن نقيد الخبر إلا بدليل، وكونه قدم على أنس في آخر حياته لا يمكن منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فعلها ما أكبر ما فعل من أجل الكبر. والذي روى جلسة الاستراحة هو الذي حكى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقنيون يقولون ان الخبر لا يقيد بدون دليل، والدليل لم يكن نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او ان الصحابه اتفقوا على هذا ان مجرد التقييد انه بعله لم تظهر من الحديث ولم تثبت في نفس الوقت، وقد جاء ما يخالفها في نفس الوقت، فلا يمكن ان يقيد الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه الاستراحه. ليصل على جاءت حديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه الاستراحه ولكن مختلف فيها، جاءت في الاستراحه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ولا في البخاري، وصح هذا الحديث الترمذي، ولا تقصد ان الجلسه شاذه في هذا الخبر كما رد على ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى. وجاءت ايضا في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داود وصار ايضا في هذه الجلسه انها شاذه. والمحفوظ من ذلك هو ما جاء في حديث خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك ابن الحويرج قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته اي اذا نهض من الركعه الاولى الى الثانيه يجلس، والصواب انه ينهض معتمدا على يديه، يعتمد يضع عليها ثم ينهض عليهما، واذا قام ايضا من الثالثه الى الرابعه. والصواب من قولي الفقهاء أن المأموم يفعلها ولو لم يفعلها الإمام، لأن جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة، كما لو لم يرفع الإمام يديه، فلا حرج أن المأموم يرفع يديه، لأن ليس بذلك مخالفة، كما لو لم يتورك الإمام، فلا يشرع للمأموم أن يتورك. الاقتصاد الذي لا يكون فيها خلاف بين هذا وذاك يشرعوا بالمأموم أن يفعلها ولو لم يفعلها الإمام. والصحيح أن جلسة الاستراحة لا فيها مخالفة الإمام، هو نهر وجلسة خفيفة، ودليل على أنها خفيفة أنه لم يشرع فيها ذكر، وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ومن مسائل الاختلاف، ولا تجربة على من ذهب إلى هذا أو ذاك. ونقول كما كان يقول أئمة السلف رحمهم الله تعالى: كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أرق يقول: ما حكم صبر اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد له مراتب. المرتبة الأولى أن يصبغ لحيته في الحرب، أن يطبع لحيته في الحرب إهانة للعدو بأنهم سبب وأنهم أقوياء، وإدخالا للرعب في قلوب الأعداء فيصبغ لحية أو شعر رأس من هذا الباب. فهذا لا حرج منه، وقد حكى بعض الفقهاء الاتفاق على هذه المسألة، وإذا صبغ وقت الحرب الحاق للضرر بالعدو فلا رجاء من ذلك. الحالة الثانية أن يصبغ لحيته أو شعر رأسه، حكم المرأة كالرجل في هذا من أجل الغش والتغيير. أراد يتزوج فقد خمطه الشيء فصبغ لحيته وشعر رأسه ليوهم مخطوبته أو وليها بأنه شاب وقد تجاوز 50 عاما، فهذا غش وحرام حرام حرام. وقد اجمع الفقهاء ترى هذا الاجماع في فتح الباري لابن حجر بانه حرام وانه غش وتدليس وتغرير ولا يفعله مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. فاذا كان الرجل الذي غش في الطعام قال له ابن فهل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا، فكيف في الذي يغش المرأة؟ هذا أعظم جرما وأقبح فعلا من الذي يغش في الطعام. فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصبغ ليغرر. كذلك المرأة لا تقل لها إذا اشتعل رأسها شيبا أن تصبغه بالسواد لتوهم الخاطب بأنها شابة وأنها صغيرة، ولا يجدي تغيير الأسماء البطاقات الشخصية في هذا الأمر شيئا. لأن لا تعتبر البطاقة الشخصية ولا تعلم وهو يعلم. الرجل يصغر عمره ولا يصغر عمره، هذا حرام ولا يقول عنه على البطاقة، لا، يجب أن تخبر عن الحقيقة. إذا سئل عن ذلك ما لم يسأل فلا حرج أن يسكت على هذا الأمر، لأنه ما سئل عن هذا الأمر. الحالة الثالثة أن يصبغ كل منهما بالسواد، ليس في الحرب ولا للغش ولكن للزينة والجمال. المرأة متزوجة اشتعل رأسها كيدا تخشى يكرهها زوجها، تصبغ بالسواد فهي لا تريد الزواج لأنها متزوجة ولم تغش أحدا. هذا الرجل متزوج ولا يريد غش أحد، يريد يصبغ شعر لحيته بالسواد أو شعر رأسه بالسواد. وهذه المسألة فيها 3 مذاهب للفقهاء. المذهب الأول التحريم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه محرم ولا يجوز لأحد أن يصبغ بالسواد مطلقا إلا ما استدلي بالأدلة السابقة. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث الوارد في مسلم طريق زهير الظاهر في محرمني الآن من طريق زهير عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه أتي بأبي قحافة ووالد أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه سرانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أجيب عن هذا الخبر لأن هذه اللفظة شاذة في أصح قولي المحدثين. الدليل الثاني يستدل الشافعي لحديث عبد الكريم الجابري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام يقضبون بالسواد كحواصل الطرد وكحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها سيوجد في مسيرة كذا وكذا. والصواب أن هذا الخبر ضعيف أيضا، لأن الجزر تقرر به عن سعيد بن جبير، وأين أصحاب سعيد بن جبير من هذا الخبر حتى يتفرد به الجزري؟ وعلى هذا الخبر بالوقت أيضا. المذهب الثاني مذهب أحمد، لأنه غير مباح وغير محرم ولكنه مكروه كراهة تنزيه. هذا مذهب أحمد، مكروه كراهة تنزيه، ليس بحلال ولا بحرام، هو مكروه في مذهب أحمد. والمكروه عند متأخر الحنابلة هو ما أجيب تارك ولم يعاقب فاعله. دليل كراهية أنا لم يثبت ذلك شيء ولكنه وسيلة إلى فعل الحرام، فكان مكروها من هذا الباب. المذهب الثالث الجواز مطلقا، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة الحسن والحسين وجماعة من أئمة التابعين، وهو قول طوائف من الأئمة المتبوعين من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. ويستدلون بأن لم يثبت في ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك الجواز، ولا سيما أنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير الشيب ولم يذكر والشيب السواد. وحديث رواه في مسلم غير هذا بشيء ولم يثبت انه قال الشيب السواد، وهذا الشيء يقول يدخل فيها الاسود وغيره، وهذا الشيء يقول يدخل فيها الاسود وغيره. كما تلاحظون هذه مساله اجتهاديه خلافيه، وثلاثه مذاهب لاهل العلم، والورع ترك هذا ما لم يضطر أو يحتاج أو ما لم يحتاج الإنسان إلى هذا. أما إذا محتاج إلى هذا فيترك هذا تواضعا، وعلى أقل تقدير يبتعد عن ذلك حتى لا يكون فتنة للآخرين، فلا يكون فتنة للآخرين. نعم نعم. لا لا يستطيع هذا، مجتهد للمرأة أحرج منه. إذا تقدم رجل للمرأة وخطبها الأصل للمرأة أن تضع الألوان، لأن هذا يوهم الزوج، لأن هذا يوهم الزوج بخلاف الحقيقة، وما كان يوهم الزوج بخلاف الحقيقة يجب اجتنابه. فلا تلبس شعبا عاليا ولا تضع الأصباغ على وجهها، لأن هذا يوهم بخلاف الواقع، فيجب الابتعاد عن ذلك. ولكن إذا أخبر الزوج أن المرأة قد وضعت هذه الأصباغ ورضي بذلك فلا حرج، أو الخطيب أخبر ذلك ورضي فلا حرج من هذا. لكن الذي يجوز أن يصطبه به هو الحنة والكتم، ولو كان كتم يشبه السواد من بعض الوجوه فلا حرج به، لأن الكتم إذا وضعت الشمس تغير لونه ولم يكن أسود. ألم يقول ما حكم من قال؟ طبعا السؤال غير واضح، لكن يعني نصل من السؤال وما حكم إلى الطلب لألا أفعل معصية، ألا أستمع لآلات الملاهي، أقسمت بالله ألا أشاهد المحرمات، أقسمت بالله ألا أغتاب أحدا، ثم بعد ذلك وقع في الحرام، صار من ذلك صار من ذلك كفارة يمين؟ هذا الصواب من قولي العلماء. ألق يقول إن حبك في الله حبك الله لا يحبني فيه. وسؤالي هل يكون نذرا حينما لا يقول لله بل يقول علي؟ مثال ذلك قال علي ناقة إن انتهى الأمر الذي أريده، هل يعد هذا نذرا أم يمين أم ماذا؟ الصواب أن هذا يعد نذرا، الصواب أن هذا يعد نذرا. أنا شرط لهذا في أول الحديث وقلت قال لو قال الله أو ما يهم هذا، أو ما يهم هذا، لو قال علي ناقة إن شفى الله مريضي، طبعا علي ناقة أي التزموا ناقة، علي نذر إن شفى الله مريضي، ليس كما يقول الله، لو قال علي نذر إن شفى الله مريضي أنا أنحر ناقة ولا قال إلا الله في هذه الحالة. ففيه تجارب بين النذر والإنسان. ومن سعى في السهو فلا السهو عليه أيضا. فمن كثر السهو فلا السهو عليه لأن هذا مجلبة وهذا وسواس بعينه وليس هو مجلبة له الوسواس عليه الابتعاد عن ذلك. ألا تقول ورد في حديث رب الصيام والقميص لصحيحا ضعيفا وهل يوجد ما يقويها؟ أنا دائما أكرر هذه المسألة، أنا لم أثبت عن السلة إلا صيام يوم الاثنين. وأما الحديث الوارد في الصيام يوم الخميس أقول وأكرر لأن الحافظ بن حجر جماعة من المحدثين يقوون هذا الخبر بشواهده، ولكن ذهب الدارقطني وغيره بأن هذا الخبر ضعيف ولا يصح وهو الصواب لأن لم يثبت عن المسلى شيء في هذا، ولكن من صام معتمدا على عالم في تصحيح هذا الخبر أو بناء على ما لعنا شعر العروة لها في كل اثنين وخميس ويحب هو أن يعرض عمله وهو الصائم فلا حرج من هذا، لأنه بنى الحكم على تصحيح عالم من علماء أهل الأثر، ومن يره أن الخبر ضعيف فيجب الاقتصار على ما جاءت الأحاديث الصحيحة. كذلك في بعض الحديث واردة في النهي كالنهي عن صيام يوم السبت، فلا تتحرك عن صيام يوم السبت لأن ورد عن النهي عن ذلك، والخبر في النهي عن هذا منكر. حتى قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال أخبرنا مالك قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيامه داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، إذا أفطر يوما الجمعة سوف يصوم يوما السبت، والحديث مثل هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث منكر لا يحتج به. نعم صحيح عبد الله الله تكرمنا خمس صحيح لكن ليس فيه وانا احب ان اعرض عملي وانا الصائم. الا تقول اذا نحبك في الله حبك الله حتى نعيش جزاك الله خيرا. يقول في امراه نذرت اذا وصلت الى اهلها ان تذبح بقره علما ان اهلها في بلاد غير مامونه، فلما وصلت الى بلاد ذبحت عجلا كبيره على ان تجد بها تفضل لحم العجل على لحم البقر، لان البقره يستفاد من لدن علما تلك البلاد لا تصل اليها لان الان في حروب الى اخره. ولا حرج من ذبح الأفضل ولا موجي في ذبح القريب ولا حرج من ذلك. أن الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له أن الصلاة صلي في مسجد هذا، فنقل من المقول إلى الفاضل. فإذا كان البقرة مفطورة في هذا البلد والعجل فاضلة فلا حرج ينحر عجلا كما تسأل عن هذه البقرة. ألك يقول لحبك بالله حبك الله الذي أحبتني به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب أحدكم أخاه فليخبره ويقول له أخو حبك الله الذي أحبتني به، ويخبر الأخ أن أحبه بالله جل وعلا لأن الحب في الله والبغض في الله وتقع عرى ملة إبراهيم، ولكن تجد الأخوة ما جاب الإنسان يحمل لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله مهما كان عصيانه ومهما كان سجوره يحبه على قدر قيامه في هاتين الكلمتين العظيمتين، فإذا انتفت عنه هاتان الكلمتان فلا ولاء له، يجب نصب البراء له. كلما كان الإنسان أقرب وأطوع لله جل وعلا كلما كانت محبته أقوى وحبه أوجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عند أبي داود من رواية أحد الحديث عن قاسم بن عثمان عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنح الله فقد استكمل الإيمان. وحديث سبعة الذين ظلموا الله ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي صحيح مسلم حديث أبي حباب تعليم اليسار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويجب على كل مؤمن أن يحب أولياء الله وأن يواليهم وأن يناصرهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون بعض أولياء بعض بخلاف المنافقين، والمنافق بعضهم من بعض. فمن حب أولياء الله وعاد أعداء الله فقد استكمل الإيمان، ومن أبغض أولياء الله وأحب أعداء الله فهذا من إخوان الشياطين. ما تحب أعداء الحبيب ولا الداعي حبا له ما ذاك في إمكانه، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ من ادعى محبة الأخيار أو ادعى محبة الصحابة والتابعين ولم يذب عن أعراض ولم يحمي أعراضا من ألسنة المنافقين والرافضة وأشباههم، ومن ادعى محبة الأخيار ولم ينصرهم على أعداء فقد كذب في هذه الدعوة. لأن حقيقة الدعوة أن تتمثل في الجوارح، أن تتمثل في العمل. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحب أو ادعى عداوة أعداء الله ويجالسهم ليلا ونهارا ويوريس فقد كذب في هذه الدعوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وخلاصة هذا الأمر أن من أحب أخاه الله فليخبره أني أحبه، وليقل له صاحبه أحبك الله الذي أحببتني فيه. ويجب تقوية هذه المحبة ولا سيما في هذا العصر الذي تسلط فيه الأعداء على الأخيار، وتسلط الكفار على المسلمين، وتسلط الأشرار على الصالحين. أنا أقول سؤالي من صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الخبر راه الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ظلال سيء أو ضعيف الحديث ولم يثبت سماعه من أنس بن مالك رضي الله عنه. ولو طريق أخرى من رواية القاسم الأثنان عن أبي أمامة عند الطبراني والقاسم أبو عبد الرحمن سيء الحفظ، وجاء من طرق أخرى ولا يصح في الباب شيء، وفي نكارة في المتن، في نكارة في المتن. فقد جاء في صحيح مسلم من رواية أبي خيثمة عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أو الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وفي رواية حسنة فإذا طلعت قام، فإذا طلعت قام. الراوي يقول قام ما قام صلى. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومن أعلم الناس، فقال عروة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أفقه ولا أعلم بشعر ولا قد من عائشة رضي الله عنها. كانت تجلس مصلاها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت نامت، وإذا طلعت نامت. رواه ابن أبي شيبة المصنف من طريق المجاهد عنها وإسناده صحيح. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أدركت على الخير الصلاة وهم يجلسون في المصليات يذكرون بعد الفجر يذكرون الله ويتدارسون العلم، فإذا طلعت الشمس قاموا ولم يذكر صلاة. فأجروا حج وعمرة لمن صلى ركعتين بما يسمى بصلاة الإفراغ. هذا أمر لم يثبت به خبر ولا دليل عليه ولا نرى فعله، لأن الحديث الواردات منكرة ولم يذهب أحد من الأئمة المتقدمين لتصحيحها. وقد جاء تصحيح هذا الخبر في عصور متأخرين وفي حدود علمي، لأن أول من قال بذلك هو المنذري، وتبعه على ذلك النووي، ثم تبع على ذلك كثير من المتأخرين. ولكن إذا جلس المصحف تطلع الشمس ثم نوى صلاة الضحى لا حرج من هذا، إذا نوى صلاة الضحى فلا حرج من هذا. ولكن إذا كان يقتدى فيه وخشي أن الناس يظنون هذه الصلاة صلاة تسمى بالإشراق أو أنها مقصودة لأجل الجلوس، فجميل أن يضع هذه الصلاة في بيته. صلاة الضحى مشروعة وأدلتها متواترة، وأطلبها حين ترمض الفطار كما قال الله تعالى طلبنا الأوابين حين ترمض الفطار. رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد ابن أرقم. ألق يقول إن حبك لله حبك الله لا حبك إليه جزاك الله خيرا وما صحت عن نفسه لدراسة كما ثلاثة أيام فضل حسابك أن لو بذلك أجل شهيد. ومثل هذا الحديث الآخر من عشق فكتم فمات مات شهيدا وهذا ولاد من الصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألق يقول إذا أفتى أحد المشايخ فتوى على المنام فليعتبر من غيبة ذكرها للفتوى في المجالس في خطائها. إذا أفتى أحد المعصى في ذلك يجب البيان نصحا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكن يجب في ذلك مراعاة الأمور. الأمر الأول أن يثبت أن الفتوى غلط. الأمر الثاني أن يكون الحديث بحدود الخطأ. الأمر الثالث أن يكون هذا بأدب كبير بأدب واحترام للآخرين. ليس كوضع كثير من أهل الزمان يتوسط يحضر المحاضرة أو يحضر الدرس أو يستمع للشريح أو يقرأ الكتاب ويحضر القلم والدفتر يترصد إذا رأى الكلمة توزن جعل من الحبة قبة وجعل كل سوداء ترى وجعل كل ورم شحنة. فمثل هذا مثل لا أجد له شبها إلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. يقول وبئس المثل لهذا الرجل ونعم المثل على ما ذكره ابن القيم يعني الوصف قبيح والمثل جميل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن الناس من طبعه طبع خنزير ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر على الطيبات فلا يلوي عليها ويمر بالخبائث وينوي عليها. إذا رأى كلمة عورة جعلها فاكهة ونقلة. يقول من الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا ينوي عليها وإذا رأى كلمة عورة في نظرها أيضا قد لا تكون كلمة عورة لأنه لا يفهم. وكم من هائج قولا صحيحا وآخذه من سهم الصقيبي جعل فاكهة وهكذا بعض الناس. يقول المقيم يرى منك من المحاسن أضعاف المساوي فلا تناسبه ولا ينقوها. وإذا رأى كلمة عورة جعل فاكهة ونغلة ويجب الحذر من ذلك. الأمر الآخر يجب تحسين الظن بالعلماء والدعاة والمصلحين لأنهم قادة الناس وهم ساستهم وهم الموجهون وهم العلماء وهم المسلمون. فإذا اهتزت ثقة العامة بعلمائهم وقادتهم فبهم يقتدون. ومن هو المستفيد من هذا؟ الله جل وعلا فسر على ذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان كل شخص الآن فيما فيه ولا يقتدى فيه إذا حالنا الله على أمر غير موجود. الله يقول فاسألوا أهل الذكر وكثير من أهل الزمان يقول ما في أحد يسأل. هذا مداهن وهذا عميل وهذا منسلق وهذا منتكس وهذا مداهن وهذا لا يقول الحق وهذا جاهل وهذا متسرع فمن بقي؟ هو الذي يقوم الناس وهو الجاهل الأحمق الذي لا يفهم. ودائما يكرر بأن شروط النقد خمسة. الشرط الأول العلم وله جهتان جهة متعلقة بالناقد وجهة متعلقة بالمنقود. الشرط الثاني الإخلاص وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشرط الثالث العدل الذي قامت فيه السماوات والأرض العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم وتجاوبت معه الفطر. الشرط الرابع الإنصاف هو خط من العدل. فمن رأى كلمة تحتمل أحد أمرين من طاب مشربه وزكت نفسه حمل ذلك على محمل جميل ومن خبثت نفسه حمل ذلك على ما يعتقد ويريد المتوسط الذي يقول بأن العبارة تحتمل أحد أمرين، فإن كان يقصد كذا فالجواب كذا وكذا، وإن كان يقصد كذا فالجواب كذا وكذا، وهذا لا حرج منه. وأما إذا كانت العبارة تحتمل أحد أمرين فمن الظلم العظيم أن تحمل العبارة على ما تريد، وربما أن المعنى الذي تريد لم يخطر ببال المتكلم، ولا سيما إذا كان المتكلم يتحدث من لسانه ولا يكتب بقلمه، لأن الذي يتحدث من لسانه أن يراعي المفهومات، وقد يكتب عن لسانه ما لا يقصد، وقد يكون الكلام في السياق كيف يعدل عن سياقه، يعدل عن أوله وعن آخره، فهذا ظلم وعدوان. يجب أن تقيد نفسه وما هو ما هي الفائدة إذا أوقعت هذا العالم أو أوقعت طالب العلم في ألفخ، ما هي الفائدة؟ وما هي الفائدة قلت عن فلان كان مبتدع أو ضال أو منحرف، ولا سيما لك أنه أتباع فتعصبون له، ويحصل في المجتمع صرخ من لم يسدوه. ففي بعض الشباب يجوبون البلاد شرقا وغربا، يمارسون سياسة أهل الجاهلية، من لم يكن معنا فهو ضدنا، يكون كذا وكذا. إذا قلت لا أنا أقصد كذا وكذا، خرجوا من عندك مدبرين يقولون أصابه دخن، ما يريدون النصيحة، يفرضون آراءهم على الآخرين، يأتون إليك وقد اعتقدوا قبل أن يستدلوا، يأتون إليك يريدون أن تتجاوب معهم ولا يريدون أن تحاورهم، وهذا شأن أهل الجاهلية. ولك المحق الذي يبحث عن الصواب أين محل وأين مصلحة، ألحق على إعلام وهو أبلك الباطل لأجلك لا خير فيه. فأعيده كرمال الفائدة إذا أوقعت هذا العالم وطالب العلم في التبديع أو التضليل، ولكن من الجميل أن أقول لعل يقصد كذا وكذا، ولعل يتجاوب مع تحليلي فلا يقر الخطأ أو على ما قد يأخذ شره، ولو لم يأخذ شره يجب تقييد نفوسنا ونصلح بواطننا. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في عصر أهل البدع وأهل الضلال، ماذا كان يتعامل معهم؟ كان يتعامل معهم في العدل والإنصاف. حين قال له بعض أهل البدع في عصره بأنك خارجي، قال أنا لا أستجيب أن أقول لك هذا، ومع هذا ما كان يتركهم، كان يرد عليهم، ولكن بعلم الذي يرد العالم ليس هو الجاهل. ولكن الشرطة الأولى قبل قليل العلم، هذا المصيبة من عامة هو يتحدثون أخطى فلان تغير فلان فتت فلان فلان أصبح عميلا فلان كذا فلان كذا، هم عامة. لماذا؟ لأن هذا العالم خالفهم في أهواء، فالعالم هو الذي يفتي بما يريدون، هذا الواقع، العالم هو الذي يفتي بما يريدون. يريدون من هذا العالم أن يتخلى عن العبودية لأفراد يريدونها، ولكن لا يتخلى عن العبودية لهم، لأن هذه عبودية، هذه عبودية تتجاوب معهم في كل ما يريدون، هذه العبودية للمخلوق. فعلى الإنسان أن يثبت ذاتيته ولا يتجاوب مع أحد، لأنه يعبد الله جل وعلا، لا يعبد مخلوقا، لا يعبد السلطة ولا يعبد الجمهور. في بعض العلماء يكتبون ويقررون ويتحدثون بأن الإنسان لا يكون من عباد السلطة، يفتي بما تريد السلطة، ولكن في نفس الوقت هو من عباد الجمهور، وفي نفس الوقت هو من عباد العامة الذي يلتفون حوله، لا يستطيع أن يتخلى، هو شر من الأول، هذا أخبث من الأول. حقيقة العبودية أن تعبد الله جل وعلا، وأن لا تتجاوب مع هؤلاء ومعنا، تقول ما تعتقد وما تريد ولا ليس ما يراد منك، وأن تقول الحق حيثما كان، رضي من رضي، غضب من غضب، زعل من زعل، ما هي إلا نفس واحدة ولن تموت موتتين، من رمي إلى العزل فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حجي بالخطوب الطوارئ، فما غيرتني محنة عن طريقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين. ابن تيمية رحمه الله تعالى وأعيد حديث عنه، حين توفي أحد أعدائه وأتاه ابن القيم مبشرا فرحا تجد واحد منها يتمنى يموت فلان وفلان لم يختلف معها في مسألة فقهية، أو يقول تعالوا باهركها يباهرون الآن في المسألة الفقهية، وهذا الأصل لها السلف. تريد أن يموت صاحب وصاري أهلك نزل اختلاف أيهما ينزل إنسان على ضبتين على اليدين، في مسائل فقهية أو في مسائل واقعية خلافية أو مسائل نوازل لا تنزل الحق معك ومع صاحبك، هذا غلط. أنا ليست إلى تباهر مبارك الأمور القطعية. فأتى ابن القيم مبشرا فنهره شيخه لعظيم علمه وكبير عدله، فقال أتبشرني بوفاة مسلم؟ لأن بغاشر أن فلانا إذا وقع في المعصية سلبت منه الحقوق الإيمانية، أنا تبشرني بوفاة مسلم؟ اذهب بنا إلى أهله. فأخذ بيده وذهب به إلى بيت المتوفى وعزاه فشكر سعيه. يقول بعض أكابر أصحاب ابن تيمية: يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه. الله أكبر الله أكبر. يقول ابن تيمية هذا الرجل: يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه. الشرط الخامس الرحمة، حين تنقل هذا تكون رحيمة، ما تكون فظا غليظا تريد أن تجهز عليه وأن تشكي غليلك منه، لا توفق لا في الدنيا ولا في الأرض، ولا كثيرا من الردود لا تروج ولا أصيد لا في أرض الواقع، لأنه ما صحبها شيء من هذه الشروط الرحمة. قال الله جل وعلا: وآتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ألسنا تصب وقلوب تعرف، فنريد ألا تخالف ألا تخالف الأعمال الأقوال ولا الوصف. يقول بعض السلف يعيب أهل زمانه، يقول ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف، ولا نريد هذا، نريد أن تكون الأعمال موافقة للكتاب والسنة، وأن يحاسب المسلم نفسه ماذا يريد وماذا يقصد وما هي الفائدة للدين من هذا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله امرأ أراد يعمل عملا فوقف مع نفسه ثلاث وقفات، إن كان لله أقبل، إن كان لغيره رجع. هو كان ينظر هل مصلحته أعظم من مفسدته، أن مفسدته أعظم منه، إن كانت المصلحة أعظم من مفسدته أقدم وإلا رجع. الخطوة الثانية ينظر هل هو معان على هذا أم لا، هل هو معان على هذا أم لا. أنا يقول هل يعتبر يعني الطعن في من الغيبة؟ أنا أقول لا، ليس من الغيبة، لكن يطعن في ذاته فأنا عن الغيبة، أو يتجاوز ما أمر الله من الغيبة، أو يتحدث بدون علم من الغيبة، من القول على الله بلا علم. أما إذا تتحدث عن بيان الغلط بعلم وعدم أنه ليس بمعصوم فلا حرج من هذا. ألق يقول: كيف نواجه التيارات الموجودة في هذا العصر من العلمانيين والمسمين بالعقلانيين المنحرفين العقلانيين وبأهل البدع الذين يتكاثرون في هذا العصر؟ السلاح الذي نواجه به كل مبتدع وكل ضال وكل منحرف وكل مضل هو العلم، وبدون العلم لا نستطيع أن نواجه أحدا، لا نواجه أحدا عن مجرد السب والشتم. السب والشتم لا يغفر حقا ولا يغفر باطلا. العلم هو السلاح الذي من خلاله نصل إلى قلوب الآخرين، العلم هو الذي من خلاله نستطيع أن نجيب مذاهب أهل البدع، العلم الذي من خلاله نستطيع أن نكمل أفواه العلمانيين، العلم الذي من خلاله نستطيع أن نبين تجاوزات هؤلاء واحترافهم ومخالفتهم لما جاءت به الرسل ولما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. وهذا يدفعنا إلى الحديث عن العلم، وعن أهميته وظهوره وتحصيله، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه أهل البدع وقل فيه العلماء وكثر فيه الأشرار وتحدثت فيه الرويبضة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لم تكفوا فتنة يهرب فيها الكبير ويرب فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا ترك من الشيء قيل تركت السنة. قال: متى جاءك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وزمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وهو الدارمي بالسند الصحيح. الله جل وعلا لا يقبض العلم بنزع ماء الصدور من العلم. الله جل يقبض العلم بقبض العلماء. وقد جاء في الصحيحين من طرق عن مالك عروة بن الزبير عن طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مسلم الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وفي رواية لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسولوا بغير علم أضلوا وأضلوا. وقيل لي سعيد الزبير: ما هلكم يا قال موت علماء؟ أنحن ذهب العلماء وبقى الذين يتحدثون ولا يعملون. ظهرت المعاش العلمنة واستطاعت أن تبسط نفوذها في أكثر الصحف. ظهرت الرافضة وصارت تعقد لهم المؤتمرات والمجتمعات دون منع. ظهر الإشراق وظهر الفساد في البر والبحر. لكن حين يوجد علماء فقد لهم مجتمعات ومؤتمرات ويوجهون الأفكار بعزيمة وصدق لا يخافون بالله لومة لائم، يذهب هؤلاء ولا يكون لهم في مجتمعنا نقرا كما لم يكن لهم من قبل قرا، فلا نصبح يؤخذ رايهم ويمضى في نشراتهم ويدعون المجتمعات ولغير ذلك. لماذا؟ ندعو العلماء، واذا وجد فهم قله، وهذه القله لم توحد صفها ولم تمتثل امر الله جل وعلا في قوله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفتروا وتذهب ريحكم. القوه الريح القوه في هذه الايه، تذهب القوه بالتنازع، تذهب القوه، ويستطيع الاعداء ان يتسلطوا على المسلمين. فنحن بحاجه الى التلاحم والترابط والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله والالتفاف حول العلماء وحول المصلحين منا. ثم بعد ذلك نستطيع ان نواجه هذا الفساد الذي تهدد به الامه. في الان اعرف كثير الناس يتحدثون عن وجود طائفه من العلماء في الموثيق. طيب اذا ذهب هذه الطائفه من هو البديل عنهم؟ اذا ذهب الطائفه من هو البديل عنهم؟ انتم ترون البدلاء. فنحن في كل يوم توفينا العياذ وفاه عالم وبدوه الرمز من رموز الراقبه والعلمانيين. نقي لحل هؤلاء محل هؤلاء، فهؤلاء على تقصيرهم محبولين من هؤلاء ولا بلا ريب، ولكنا صادقين مع الله. نأسى على واقع مجتمعنا ونريد ان نفرض الحق في ارض الواقع. كان لا تعسى مسك الارض الا بالعلم وجود العلماء الصالحين، وحينئذ نستطيع ان نفرض نفوذنا في الواقع ولا تتقبلون. يرون العالم صادقا مخلصا تقبلت عليه القلوب. من صدق الله أقبل الله بقلوب الخلق عليه، وإذا شنأ نثرت عنه القلوب. لأن الله تحب عبدا من عباد دينه فلان صاحبه وله القبول في الأرض. الله الله في التصحيح، الله الله في التصحيح. لأن بعض الناس يهدم ويفسد ولا يصلح. حقيقة من الأسئلة كثيرة جدا. الأخ يقول أحبك حبك الله حبك الجنجين واستخدم تتاز كثيرا محرمات إذا أعلن الفضارة أكبر منها فهذا صحيح ما توجيهكم هو يجب على كل مسلم إذا رأى منكرا أن يغيره وأن ينكر بيده لأن هذه الزكاة بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ولا حديث لا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد منكرا في شخص فنحن ننكر الأكبر دون الأصغر وأن كون نرى منكرا فلا نغير باعتبار وجود أكبر عند كل علماء لا هذا غلط أنا قد يجتمع الرجل الواحد منكرا أكبر وأصغر نبدأ بالأكبر وقد يوجد هذا الأصغر عند رجل آخر وليس عنده أصغر نغير المنكر الذي هو عنده ونتواصى بالحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولن تقوم أمة ولن تقوم أمة ولن يقوم عدل في الأرض ما لم نقم بالمعروف وننهى عن المنكر وما لم نناصر الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ونقف معهم في خندق واحد نتواصى نحن وإياهم في مطاردة الفساد في الأرض وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قبح سماح المجرمين وإزالة المنكرات إذا لم نفعل بذلك عم الفساد في الأرض وحينئذ يعمهم الله جل وعلا بعقاب من عنده ويبعثون على قدر نياتهم فنحن مأمورون ومطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الربا بكل أنواعه ومطاردة الفواحش بكل أنواعها ووسائلها ومطاردة الخبيث من القنوات الفضائية ومطاردة الغيبة والنميمة والتضييق على أهلنا ومحاربة كل فساد في الأرض فتبع له فيها متمثلة بالنساء وفيها متمثلة بالرجال فلا يوجد عند الرجال فساد عظيم بسبب حلق اللحى والإسبال والغيبة والنميمة والسماعات الملاهي والحكومة على الأطفال والربا والتحاكم لغير شرع الله جل وعلا يوجد عند النساء كان كثير من هذا من الغيبة والنميمة والسخرية سخرية كثيرة أيضا ومتتبع الموضات والإسراف والتزوير وقلة العناية تطبيق شرع الله في أرض الواقع كان المرأة غير معنية بشيء من هذا وغير مخاطرة لشرع الله جل وعلا وهم يستقطوا الرجال وفي هؤلاء وهؤلاء خير كثير ولكن هذا الخليل ينمى يجب على أهل الأخيار أن يضايقوا على الفتوات وأن يرشدوهم وأن يعلموهم لأن بعض الناس عنده وجه عند الشراب هو قريب إلى الحق ويستفيق ولكن يحتاج منا أن نوجه ونرحمه لا يطلع المنكر والدي وقيا فلا تطيع منحرف لا يمكن يتقبل مني فإذا أتيت إليه وتحدثت معه فإنها لا يمكن يوجد لي ولا في كذا وكذا في مكان كذا وكذا فيتجاوب ونسي مهم مراتب والعالم كالطبيب والامر بالله انا كالطبيب يضع دواء موضعه فقد قد تعطي دليلا يقبل فما لم يعطي دليلا فاتي اليه مثلا في معصي المعاصي تقول له انا اقرب ضده ان يورد مرض كذا وكذا وكذا يتاثر ويتجاوب ويقبل فاتي لا تقول له انك تقول كذا وكذا يقول لا ان العلم لا يفهم هذا الكلام ولا يقبل هذا الدليل او يقول اليه الله يهدينا ولا يمضي او يقول اليه اياك عني او يقول ليك انا مبتلى الله عليك او يقول لك هو مكروه ليس بحرام او يقول لك هذا في خلاف او يعذب غيباتنا نكتادي لا تكون المقدة يقول كذا وكذا وكذا يتجاوب فحين يوجد منكر من كثرة الحلقة اللي احمد والاسبال وهو الى اخره ووجدنا وقت من داخل وجود الربا ومنكر الربا والفساد في الارض لا يعني اننا لا نامر الناس باعفاء لها وتقتل لها نامرهم بهذا ونحثهم على هذا وإن وجد عند رجل منكرا نبدأ بالأكبر دون الأصغر ولكن إذا وجد عند هذا منكر والآخر منكر نبدأ بهذا والمنكر على هذا ونأمر بالمعروف ونأمر على حسب ما توجبه الشريعة آخر سؤال لأن الأسئلة كثيرة جدا آخر سؤال يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعة يقول ما مدى صحة هذا الحديث هذا الخبر رواه ابن الترمذي رحمه الله تعالى في جامع حديث ابن ميمون عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكره ابو زرعه رحمه الله تعالى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاتفاق السبيل عن عاصم بن ضمره عن علي بن طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة. هذا إسناد سيء والحق الصحيح ثقة. وعاصم بن ضمرة قال أبو عيسى رواه الحديث أن يوثقونه وقد وثقه كما قد ثبت من علي بن طالب رضي الله عنه. إذا جاءت الأربع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت من قوله والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وسلم الأقوى الذين لم تجد فيها جملة كثيرة جدا.